إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب الدر النضيد في توحيد الإلهية. انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على التبرك وأنواع التبرك. اليوم إن شاء الله المصنف يبدأ رحلة جديدة في مسائل توحيد الإلهية، حكم من يقرب أو يذبح لغير الله جل في علاه. عن هو كأن المصنف يقول حكمه، ما حكمه؟ الإجابة شرك، الإجابة تجوز، الإجابة بدعة، الإجابة حرام. ترك الإجابة لما سيأتي من الأدلة التي استدل بها. قال: ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وكان الإمام زيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات أربع: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير نار الأرض. وأيضا احتج بالحديث الذي فيه ضعف في قصص من قبلنا: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مر رجلين على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا، فقالوا لأحدهم: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيلهم فدخل النار، وقالوا الآخر: قرب، فقال: ما كنت أقرب لأحد غير الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. فيستدل بها أيضا على أن التقرب إلى أي مخلوق كان وتسويته بالخالق تكون كفرا يخرج من الملة. هو بيّن ذلك في الحديث الثاني. أقول الذبح، الكلام اليوم عن الذبح وأنواع الذبح وحكم الذبح. الذبح لغة هو إراقة الدماء، الذبح لغة هو إراقة الدماء مطلقا، سواء كانت لله أو لغير الله، لو كانت لصنم، لمخلوق، لشجر، لشمس، لقمر. وشرعا هي إراقة الدماء لله جل في علاه، أو إراقة الدماء ابتغاء وجه الله جل في علاه. فالذبح في الشرع هو إراقة الدماء ابتغاء وجه الله جل في علاه. إراقة الدماء أو الذبح نسك، والله جل في علاه أمر نبيه أن يقول بلسان حاله ثم يعلم الأمة أن يأتسوا به: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين. العبادات تنقسم ثلاث: عبادة بدنية، وعبادة مادية، وعبادة بدنية مالية. وأفضل العبادات على الإطلاق العبادة التي جمعت بين العبادة البدنية والمالية، وبعدها العبادات المالية، لأن العبادات المالية فيها النفع الذاتي دون الجهاد، من الجهاد يكون بالمال وبالسنان. وأيضا ترى الجهاد، قال فيه السلام: ذروة سلام الإسلام هي الجهاد، والجهاد يعتبر عبادة بدنية وعبادة مالية، يصح ولا لا؟ وأيضا الحج من أفضل أركان الإسلام، أيضا الحج وهي عبادة بدنية وعبادة مالية. تالي ذلك في الدرجة والمرتبة العبادة المالية. فالعبادة المالية يكون بها النفع الذاتي، وهنا ترى أهمية هذه العبادة، وهي النسك أو الذبح في سبيل الله جل في علاه، أو إراقة الدماء ابتغاء وجه الله، أن الله قارنها كما قال شيخ الإسلام، قارنها بأفضل العبادات على الإطلاق، قارنها بالصلاة، والصلاة بين الرب وبين عبده. فكأن الذبح يكون صلة أيضا بين الرب وبين عبده، هذه صلة بالبدن، والثاني صلة بالنفقة والمال. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالذبح عبادة من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد لربه جل في علاه، لا سيما وأن النفع فيها نفع متعدد. وأقول الدلالة على أنها عبادة، حتى نطبق قاعدة التوحيد التي قعدناها أولا، الدلالة على أن الذبح عبادة بل هو من أجل العبادات، أولا قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ليس هذا الدليل نصا، لكن النص أنتم ستأتوني بوجه الدلالة من هذه الآية، لكن النص آية الكوثر. قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فكأنك لابد أن تشكر ولابد أن تخضع ولابد أن تذل لربك جل في علاه وتشكر نعمائه. إنا أعطيناك الكوثر فصلي، أمر وظاهر الأمر الوجوب، فصلي لربك وانحر. فهذه دلالة على وجوب النحر لله جل في علاه. الله إذا أمر بالنحر في سبيله فإنه لا يأمر إلا بما يحب، وما أحبه الله لابد أن ينزل تحت عموم مسمى العبادة، إذ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. الآية الثانية التي تدل على أن الذبح عبادة، صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك، قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وجه الدلالة من هذه الآيات قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا والمسلمين. أولا أبين أوضح للإخوة حتى تنشط العقول، قال الله تعالى قل إن صلاتي، هذه عبادة خاصة، ونسكي، نسكي عموم، لكن هنا بدلالة الاقتران مع العبادة البدنية أصبحت على العبادة إيش؟ عبادة المالية وهي إراقة الدماء. فالنسك هنا المقصود به لو جاء منفردا، كما قلنا لو جاء منفردا دخل تحته كل العبادات، لو جاء مقترنا خص بإيش؟ بإراقة الدماء، لأن كل عبادة نسك. قال الله تعالى في سورة الحج لكل جعلنا منسكا هم ناسكوه. فالنسك إذا أطلق يدخل تحته العبادات جميعا، وإذا اقترن بالعبادة كان النسك لإراقة الدماء فقط. فقال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الآن وجه الدلالة التي من هذه الآية، عند العلماء يستدلون بهذه الآية على أن النسك أو الذبح عبادة. ما وجه الدلالة؟ أكثر من وجه، ليس وجها واحدا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قلنا طالب العلم لابد أن يكون معه السلاح، وفوق السلاح كيفية استعماله، يعني لابد أن يكون معه دليله، ولابد أن يتقن كيف يستعمل الدليل في المسألة، صح ولا لا؟ وجه الدلالة من هذه الآية على أن النسك أو الذبح أو إراقة الدماء من العبادات. صاحب اللغة، صاحب كان تامة أو ناقصة، أنت تعرف أنك أنت. سؤال مش واضح؟ واضح، أريد الإجابة منك الآن. كما أنت متفوقا في اللغة لابد تتفوق في باقي العلوم، صح ولا لا؟ وجه الدلالة من قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي فيها أوجه ثلاثة، أوضح لك وجه واحد وبعدين نحيل على غيره. الوجه الأول الصلاة عبادة، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ هات الدليل على أن الصلاة عبادة. أمر الله بالصلاة، ائتي بالدليل وأقيموا الصلاة، إذا الصلاة عبادة. هنا قال قل إن صلاتي، يلا بقى اللغة تدخل معك الآن، قل إن صلاتي ونسكي، العطف، والأصل في العطف، الأصل فيه الاشتراك في إيش؟ في الحكم، الأصل فيه المغايرة، ماشي، لكن أنا أقول إن ما معنى العطف؟ الاشتراك في الحكم، طالما قلنا اشتراك في الحكم، يبقى كما أن هذه الصلاة مأمور بها فهي عبادة، أيضا النسك مأمور به فهو عبادة. ماشي. الوجه الثاني، يمكن ده وجه مش ظاهر شوية، نفس الاستدلال الأول، اقترن واشترك في الحكم بأنهما عبادة. الله أكبر، لا فض فوق، ما اسمك؟ هلال. هلك الله علينا بكل خير ومن وبركات، نسأل الله أن ربنا يحسن إليك ويجعلك دائما ظاهرا في السماء. نعم، أمر الله أن يقول وبذلك أمر، إذن هو أمر بصلاة وأمر بنصر، والأمر ظاهر الوجوب، والله لا يأمر إلا بما أحب، وما أحب نزل تحت مسمى العبادة. الثالث سن قول الله تعالى لا شريك له، ما وجه الدلالة من هذه اللفظة؟ بمعنى أنه لو جعل النسك لغير الله فقد أشرك، ولو صرفها لله تكون توحيدا، وهذا دلالة على أنها عبادة. إيش ثاني؟ ما لا تقول إن صلاتي له حاله، كأنه حاله يقول هذا حالي وأنتم مأمورون بإيش؟ أن تأتسوا به. في وجه ثالث ورابع كمان لله أحسن، ما وجه الدلالة؟ للتخصيص، يعني هذه العبادات، الصلاة خاصة بالله لا لغيره، النطق خاص بالله لا لغيره، فهذه للتخصيص، وهذه دلالة أيضا، وهذه دلالة النهاية. الحمد لله الإخوة متفوقون ما شاء الله، ما فيها حصر طبعا، تقديم التأخير فيه الحصر طبعا. طيب أيضا من الأدلة على أن النسك عبادة، طبعا كل ذلك استدلال على أنها عبادة، يبقى صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، لعن الله كما استدل المصنف، لعن الله من ذبح لغير الله. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد لمن ذبح لغير الله جل في علاه أن يكون ملعونا، والملعون هو الطريد من رحمة الله جل في علاه، ومن طرد من رحمة الله فلن يرجع إليها. فهذه دلالة أنه إيش؟ قد وقع في الكفر أو وقع في الشرك، ولذلك لعن الله. فإذا العكس بالعكس، فبالمفهوم من ذبح لله مثاب وليس ملعون، فهذه دلالة على أن هذه عبادة جليلة، لما صرفها لغير الله، ذبح لغير الله، استحق هذا العقاب الشديد والوعيد الأكيد أنه مطرود من رحمة الله جل في علاه. فإذا هذه الأدلة كلها تدل على أنها عبادة. أيضا من الدلالة على أنها عبادة أن الله سد كل باب يمكن أن يوقع المرء في أن يصرفها لغير الله جل في علاه. كان في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يذبح إبلا ببوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكان فيه صنم يعبد؟ قال: لا. قال: أكان فيه عيد من أعياد المشركين؟ قال: لا. قال: إذن وصي بنذر. لما كان الذبح عبادة نأى به النبي صلى الله عليه وسلم عن أي وسيلة أن يشرك بالله في هذه العبادة، نأى به عن كل وسائل الشرك. قال: فيها صنم يعبد؟ لا، لأنه سيتشبه بالمشركين، كانوا يذبحون لأصنامهم ويتقربون لرهبانهم دون الله جل في علاه. فقال: إن كان فيها صنم يعبد دون الله جل في علاه، يعني كان يذبح له لغير الله، فلا تفعل حتى لا تتشبه بهم في الظاهر. قال: كان فيه عيد من عاد المشركين؟ قال: لا. قال: إذن فوفي بنذر. فهذه فيها دلالة من باب إيش؟ حسم المادة وحفظ جناب التوحيد، فيه دلالة على أن الذبح لله توحيد والذبح لغير الله شرك، وأن من تشبه بمن ذبحه لغير الله جل في علاه فهذا أيضا نوع من أنواع الشرك ووسيلة من وسائله. فحسم النبي صلى الله عليه وسلم المادة وقطع هذه الوسيلة وقال: لا، إن كان فيها صنم كان يذبح له من دون الله جل في علاه فلا تذهب، وإن كنت تذبح بنية التقرب لله لا تفعل، لأنك ستتشبه بالمشركين. يبقى نهى عن التشبه بالمشركين في هذه، لم يكن هذا من الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر لأنه وسيلة للشرك الأكبر، فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من ذلك إلا أن يكون هذا المكان لا يذبح فيه لغير الله ولا يكون فيه عيد من أعياد المشركين. إذا كانت عبادة وهي من أجل العبادات فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك، لكن هي أنواع قسمها العلماء أنواع كثيرة، أنواع الذبح كثيرة. أولا إراقة الدماء بالواجبات، وهي دماء التمتع قربة لله جل في علاه، وهذه كما قلت إن كانت من أجل العبادات لابد أن يعرف المرء تقسيم هذه العبادات ليتقرب بها إلى الله جل في علاه. إراقة الدماء في التمتع، والتمتع هذا في الحج، أن يعتمر المرء ثم يتحلل ثم يهل بالحج، هذا التمتع يوجب عليه أن يقرب الدماء لله جل في علاه، أن يريق دماء في سبيل الله جل في علاه، كما قرب النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة في التمتع. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا الهدي يدخل أيضا في قول الله تعالى: فصل لربك وانحر. فهذا النحر أو هذه من إراقة الدماء التي يتقرب بها المرء لله جل في علاه. أيضا من أنواع التقرب إلى الله جل في علاه بإراقة الدماء الأضاحي، والأضاحي فيها معترك شديد بين العلماء في الوجوب السنية والراجح الصحيح أنها سنة مؤكدة، هذا الراجح الصحيح، لأنه قد ورد كما قال البياقي بسند صحيح أن أبا بكر ما كان يضحي وأن عمر ما كان يضحي وغير هؤلاء ما كانوا يضحون، والصحابة متوافرون ليبينوا للناس أنها ليست من الوجوب بمكان بل هي من السنة، هي سنة مؤكدة. فهذه أيضا من إراقة الدماء التي يتقرب بها العبد إلى الله جل في علاه توحيدا لله، الأضاحي أن يضحي. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر قربة لله جل في علاه. أيضا من ذلك الكفارات، ففي الكفارات إراقة الدماء تقربا لله جل في علاه. توافقون؟ إن كان الذبح لله توحيد فقلنا إن من أنواع هذا الذبح الكفارات، صحيح ولا خطأ؟ الآن أنا سؤالي واضح، أقول الدماء التي يتقرب بها المرء لرب جل في علاه، دماء واربة، ومنها النوافل السنة، منها إراقة الدماء في العمرة إلى الحج، منها الأضاحي، منها الكفارات. توافقون أن الكفارات فيها الدماء أم لا؟ فقط أنا أسأل هذا السؤال، يعني هل أنا أخطأت في هذا القسم أو هذا القسم أم لا؟ فقط هذا السؤال، السؤال واضح، فكروا تدبروا ثم أجيبوا. أقول ومن إراقة الدماء التي يتقرب بها المرء إلى ربه إلى الذي علاه أيضا الكفارات، يذبح لعشر مساكين. شوف لآخر الجلسة لا تتكلم خلاص حتى أقول لك، وأنت أيضا لآخر الجلسة لا تتكلم حتى نأذن لك. ثلاثة الآن رفعوا أيديهم فقط، والباقي ما أدري، السكوت علامة الرضا أم السكوت ما فيه ما أدري. عامة أنا مستبشر خيرا بكم وأبشركم خيرا، ما زلت أكرر وأقول الذي يميز طلبة العلم بعضهم عن بعض هو الصبر، وأرى فيكم صبرا أدهشني أطاش بعقلي، والله الذي لا إله إلا هو ثبتكم الله على الطلب ويسر عليكم أمركم وأحسن إليكم وجعلكم ممن يتقرب إلى ربه بهذا العلم. هذا الدليل. أرأيت واحدا من الصحابة ذبح من أجل أن يطعم عشرة مساكين كفارة اليمين عندك؟ مين؟ يعني أنت بتخالف لهذا الرجل على طول الدوام؟ ابن حزم أعلن الحرب عليك، أين بيتك وأين بيتك؟ قريب؟ انفرد به، ما يهم. أحسن. المحظور، محظورات الإحرام فيها الكفارات، إذا وقع في محظور من محظورات الإحرام فيها كفارات عليه دماء، صح؟ كما قال ابن عباس وغيره، والآية ظاهرة في ذلك. ما هو الدليل؟ إيش الآية التي تثبت هذا؟ عمرو ده منين؟ ده من الأخوات؟ أهو شيخ فضل. خلصوا مين يا شيخ؟ ده أتوا بالدليل قبل أن يأتوا بالإجابة. تفضل يا شيخ فضل، فلتشتد همة الإخوة للأخوات صراحة. ها ما الدليل؟ أولا ها نعم، نفس الدليل اللي قاله عمرو، أتت به الأخت، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فإيه؟ طيب قال يحكم به ذو عدل منكم، وأيضا قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذا النسك يبين لنا أن الذبح أيضا يدخل في ذلك. من هذا أيضا العقيقة، التقرب لله جل وعلا بالذبح في العقيقة دي واجبات. نعم العقيقة مختلف فيها أيضا، والعقيقة إراقة الدماء تقربا لله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المولود مرهون بعقيقته، يعني لابد أن تريق له الدم. إراقة الدماء تقربا لله جل في علاه، فهذه أيضا من الذبح المأمور به المحسوس عليه، والعلماء اختلفوا في وجوبه وفي سنيته، وتوسط بعض العلماء يقول ثلاثة، بعض العلماء قال واجب، وبعض العلماء قال سنة، والقول الوسط قال بعضهم هي واجبة على ولي المولود فقط، واجبة على ولي المولود، يعني المولود حتى لو كبر سنه ولم يعق عنه لا يأثم، وإن أراد أن يعق عن نفسه فهذا له. الغرض المقصود أنه قال له الوجوب على ولي المولود، فهذه من إراقة الدماء التي يتقرب بها المرء لله جل في علاه. نأتي إلى المحل المهم الذي نتعلمه من أجل توحيد الإلهية، وهو أن الذبح عبادة، فالقاعدة تقول الذبح عبادة، ثبتت بالشرع أنها عبادة، فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. إذن بهذا التقسيم قد قسمنا الذبح إلى ذبح توحيدي وذبح يقع شركا، وفي الوسط ذبح يكون مباحا. أما الذبح الذي هو توحيد هو الذبح الذي يهل به صاحبه لله جل في علاه، يعني يتقرب بالبدنة كما قلنا في التمتع، أو يتقرب بالبدنة في الوليمة، وليمة العرس، فهذه أيضا يمكن أن تتقرب بها لله جل وعلا بالذبح أو بغير الذبح، فله أن يتقرب في وليمة العرس بالذبح لله جل في علاه. فما دام المرء يهل بها لله جل في علاه، يبتغي بها وجه الله، فقد صرفها لله، ومن صرفها لله فقد تقرب إلى الله بالتوحيد عملا بأمر الله جل في علاه، فصل لربك وانحر. أما القسم الثاني هو القسم الشركي، الذبح الذي يقع شركا، هذا القسم الذي يقع به صاحبه شركا له نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. يعني الذبح يمكن أن يكون شركا أكبر ويكون شركا أصغر، نعم يكون شركا أكبر وشركا أصغر. يكون شركا أكبر إذا أهل به لغير الله، كأن يذبح للبدوي أو يذبح للصنم لودا وسواع ويغوث ونصرة ويعوق، أو يذبح للقمر أو يذبح للكواكب أو يذبح للجن، وهذا متوافر. لا يحسبن أحد أن هذه المسألة غابت مع قوم نوح عليه السلام، لا والله، هذه المسألة نعيشها الآن، وأنت ترى المصروع أو المصروعة يقرأ عليها الدجال من الدجاجلة ثم يقول لابد أن تأتي بالديك الأحمر الذي ريشه فيه بياض أو فيه كذا تذبحيه. هذا الديك الذي سيذبح سيذبح تقربا للجن المصروع، وهذا واقع نعيشه مؤلما. فهذا الذبح أصلا شرك أكبر. وإذا قلت أنه يعذر بجهله، قلنا نعم يعذر بجهله، لكن هذا من الشرك الأكبر. فالفعل فعل شرك، والفاعل ليس بمشرك حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. فإن أصر على ذلك وتقرب إلى الجن بهذه القرابين فهو كافر، قد خرج من الملة، ومآله النار خالدا مخلدا فيها. فالذبح الشركي والذي يهل به صاحبه لغير الله، كمن يذبحون عند البدوي، وإذا سألتهم على ذلك قال البدوي يقبل هذه الذبائح، وهذه كثيرة في طنطا وتراها، بل وتراها عند أبي العباس الآن موجودة. أخفهم ضررا من قال أنا أذبح لله لكن أذبح هنا عند القبر، لما لمساكين القبر، وأيضا هذه قربة، لعل الله جل وعلا يسعدنا ويتقرب منا العمل ونحن بقرب هذا الولي، لأن الأولياء القرب منهم صلاح وبركة، وتتقبل الأعمال بالقرب من الأولياء. عندكم ذلك في أسوان الزرقاني، يعني فيه بالصريح بالصريح فيه الذبح هناك، يعني أخفهم ضررا الذي يقع في الشرك الأصغر كما سنبين. فالشرك الأكبر هو أن يهل به لغير الله جل في علاه، يتقرب تقربا محضا لغير الله، لجن أو لولي أو لنبي أو لملك مقرب، فهذا الشرك الأكبر الذي يخرج به صاحبه من الملة. وأما الشرك الأصغر فله صور كثيرة، من هذه الصور أن يذبح لله طعمة للمساكين وقربة لله عند قبور الأولياء، هذه نوع وصورة من أمصار الشرك الأصغر. لما شرك أصغر؟ الرجل قد سمى الله وأهل بها لله، بل وقال طعمة للمساكين قربة لله جل في علاه، لما هذا الإجحاف والظلم، وتقولون بأن هذا الذبح يقع شركا أصغر؟ توافقون أولا؟ توافقون أنه من الشرك الأصغر؟ لما مع أن رجل أهل بها لله جل في علاه؟ لما قد قربها ابتغاء وجه الله؟ لما هي طعمة للمساكين قربة لله جل في علاه؟ فلما يكون شركا أصغر؟ هذا الكلام فيه دقة نظر، إما أن نلغي وإما أن نقر وإما أن توافقون إما أن تخالفون وإما أن تتركوني أسترسل، لكم الخيار. ابن حزم قال استرسل، الكل وافق ها؟ لا يا شيخ، استفيد بالوقت وبعد كده يسمع الأخ ما يفقه شيء ويطلع، سمع الذبح قال الحمد لله، الذبح للبدو ما فيهوش شيء أو شرك أكبر وطلع، وما دقق المسائل، وخرج الإخوة يعني يصرخون عند الاختبار، كل واحد يقول نؤجل لو سمحت، بلاش نختبر في المكان. شرك أصغر توافقونني أولا؟ توافقونني؟ لا توافقني عمرو، أو واحد مخالف الآن، في أحد يعضد عمرو؟ أنا وأنت فقط؟ لا، أنت المخالف لي وهم كلهم معي، ما أدري ستكون محاباة أم يكون الحق معك وحدك كما قال ابن مسعود الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. ما توافقونه؟ ولا واحد موافق عمرو جامع؟ شوف يمكن النساء يوافقونه، هي فيها شيء من الصحة. هذا هو، تفضل اهو، ترى ذلك؟ نعم. ها عمرو، هات ما عندك. لا، ما عظم صاحب القبر، بل عظم الله واهل به لله وقال طعمة للمساكين قربة لله جل في علاه. ها توافقني؟ شرك اصغر؟ كيف؟ لا، ما ذبحش له، لا والله، لا ذبح للزرقاني ولا البرقاني ولا ذبح لزينب ولا للحسين ولا لاحد، ذبح لله. نحن نقول هذا من الشرك الأصغر لأنه من باب الوسائل، والوسائل لا أحكام المقاصد، هو وسيلة للشرك الأكبر. كيف ذلك؟ نقول هو الآن يذبح عند القبر، يعتقد في قلبه عدم تعظيم المقبور، لا هو يعظم المقبور لكن ما ذبح تعظيما له، لكن يقول هذه القربة سريعة التقبل عند الله بإيش؟ بالذبح عند الولي. فهو يعتقد بأن الله يقبل منه هذه القربات ولا يردها عليه إن كانت بقرب من؟ بقرب الولي. فهذا فيه نوع من التعظيم في القلب للولي، هذا يمكن يستدرجه الشيطان بعد ذلك إلى أن يعظم الولي فيذبح له من دون الله جل في علاه، فصارت وسيلة لأن يذبح له من دون الله جل في علاه. هو لم يذبح له، لكنه عندما عظمه في قلبه وعلم أن له مكان علي عند ربه وأن الله لا يرد عمله الصالح هذا إذا كان عند القبر، فإنه بعد ذلك يكون هذا العمل وسيلة له أن يذبحه للمقبور لا لله جل في علاه. عندما يطمس العلم ويبعد الناس عن أهل العلم وينطمس العلم ترى الناس يتوافدون إلى القبور ويقولون نذبح لهم فإنهم يتحكمون في هذه الدنيا. وهذا الذي حدث مع أهل الصوفية. أهل الصوفية عظموا الأولياء، بعدما عظموا الأولياء ارتقوا بهم بمنزلة غير منزلة العباد، بعدما ارتقوا إلى هذه المنزلة اعتقدوا فيهم ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. فقال قائلهم إن الولي له قوة، أعطاه الله قوة حتى ما يكون شركا صريحا، أعطاه الله قوة لإحياء الجنين في بطن الأم، وأعطاه الله قوة لمغفرة الذنوب أو لإعانة أو لإغاثة الملهوف، فهذه تعتبر وسيلة للاعتقاد فيه ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. وقد قاعد شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة تقول من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فهو منه فهو مشرك. لما؟ لأنه أنزل المخلوق منزلة. وكل وسيلة يمكن أن تجر الإنسان إلى أن يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فإن هذه الوسيلة محرمة، لأنها وسيلة إلى الشرك، فتكون من الشرك الأصغر، فتمنع لأنها من الشرك الأصغر. من الصور أيضا التي فيها الذبح يكون شركا أصغر الذبح عند بناء البيوت، الذبح عند استجلاب التجارات الرابحة. الله أكبر. هو طبعا ليس نصبا نصبا أكيدا، نعم، واتخذوا أيضا، أحسنت، لا فض فوق، يعني يكون من الأدلة الواضحة الجلية على تحريم الذبح عند الولي أيضا إبلا ببوانة، نظر أن يذبح إبلا ببوانة، قال فيه كان فيه صنم يعبد من دون الله، يعني يذبح لهم من دون الله، كان فيه عيد من المشركين، لا، فحسم المادة، لأن هذه وسيلة لأن يكون نصبا، وسيلة لأن يتشبه بفعل المشركين. أحسنت، جزاك الله خيرا. أيضا من هذه الصور عند استجلاب سيارة جديدة أو عند بناء البيت أو عند الربح في التجارة الذبح فرحا وسرورا، هذا ليس فيه شيء، لما تدخله في صور الشرك الأصغر؟ نقول هذا الذبح سيمنع عنا الحسد. فترى كثيرا من الناس ومن العوام إذا بنى بناية أو أنه إذا اشترى سيارة جديدة فخمة أو اشترى شقة تراه يذبح على باب الشقة أو يذبح على باب البناية أو يذبح أمام السيارة، سيب خمسة وخمسة دي بعدين أيضا، أو يذبح أمام السيارة ويقول ائتوني بالفقراء والمساكين وشرط أكيد أن يكونوا من الصالحين. لما؟ قال لا، لابد أن يأكل طعام التقي المؤمن الصالح، وهذه سأفرقه على الصالحين، وهذه قربة لله، بسم الله، الله أكبر على ما يقولون، بسم الله، فذبح لله فأهل بها لله وجعلها طعما للمساكين وقربة لله، ومع ذلك قلنا له هذه من الشرك الأصغر. توافقوني؟ إذا ذبح من أجل دفع العين فقد أشرك، وهذا الشرك ليس بشرك أكبر بل هو شرك أصغر. توافقوني؟ وجه ذلك، أنا أريد الإجابة. توافقوني على أن من استجلب سيارة جديدة بيتا جديدا، بل لو دخل على امرأته قال إن امرأتي جميلة وإني أحبها وظفرت بها ومن الله علي بها فأذبح وأطعم المساكين ليدفع عنا العين والشرور والآسى وما يحدث بين الأزواج، قلت هذه صورة من صور الشرك الأصغر. ما صدقتم؟ والله هي إجابة جيدة لكن فيها خطأ، يعني ما يغتفر. قالت شرك أصغر لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. لا، الذي يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فهو إيه؟ شرك أكبر. قالت وهو دفع العين، هذه إجابة ليست بسديدة. كده بقى ننظر عند الرجال، سامحوني بقى، خلاص الإجابة عند الرجال، وقد تفوق اليوم الرجال على النساء في العقيدة، بس ما نشوف هل في تفوق ولا لا، ده لسه هي نابعة من قاعدة قعدتها لكم قبل ذلك، اما نشوف بقى الآن. تفضل. ايوه خلف الجدران. ها احسنت. لما اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا، وهل هذا عليه دليل؟ ها ايش الدليل؟ أم لهم شركاء شرعوا؟ لا، الرجال يتفوقون شيء. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ نقول هو ذبح، هذا الذبح ذبحه لله فر من الشرك الأكبر، واعتقد أنه قرب لله فر من الشرك الأكبر، لكنه اتخذه سببا من الأسباب التي يدفع بها العين. يبقى إذن الشرك هنا شركان، شرك أكبر في الذبح وشرك أصغر. أما الشرك الأكبر إذا أهل بها لغير الله جل في علاه، قربها إلى ولي، قربها إلى نبي، قربها لملك، قربها لقمر، لشمس، لنجوم، لجبال، لأشجار، لأحجار، ذبح لغير الله كما كانوا يذبحون لله ولغير الله، هذا شرك أكبر أيضا. يعني الله جل وعلا لا يقبل الشريك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وهذا هو فعل الجاهلية، يقولون يذبحون ويقولون هذا لله وهذا لإيش؟ لشركائنا بزعمهم، فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. فهؤلاء أفضل من المشركين في هذه الأوناس. مشركوا العرب كانوا يذبحون لله ويشركون معهم، أما الآن يذبحون للبدوي محضا، يذبحون للجلان محضا، ليس لله فيه ثمة ناقة ولا جمل ولا جزءا واحدا. فنحن نقول بهذا الفعل شركا أكبر ولو أشرك مع الله جل في علاه، وشرك أصغر أن يتخذه وسيلة للشرك الأكبر. ما يكون متعلقا بالذبح أن يذبح عند قبر الولي قربة لله، هذا شرك أكبر لأنه من الوسائل. لما؟ لأنه يصير بذلك معتقدا في الولي ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه، فبعد أن ينطمس العلم سيذبح للولي دون أن يذبح لله جل في علاه. فإن كانت وسيلة فالوسائل لها أحكام المقاصد. أيضا صورة أخرى من الشرك الأصغر أن يذبح دفعا للعين أو شكرا لله جل في علاه، ومع الشكر لله يقول هذا سبب من دفع العين، فهذا أيضا من الشرك الأصغر. الثالث أو القسم الثالث هو الذبح المباح، قسم مباح يجوز للإنسان أن يذبح فيه كإكرام الضيف، هذا يؤجر عليه إذا انتوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك قال الله مادحا إبراهيم عندما جاءوا الأضياف قال إنكم قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل ثمين، وفي الآية الأخرى حنيف، فأتى به ليقربه إليهم فيأكلون. فهذه إكرام الضيف من الذبح أو إراقة الدماء المباحة، يرتقي بها المرء درجات عليا في التوحيد إن تقرب بها أو انتوى بها ابتغاء وجه الله، وإن فعلها مكرمة أو تكرمة أو لأنها من الشهامات أو لأنها من المروءات فهذه مباحة ولا شيء عليه، هذه مباحة ولا شيء عليه، ولعل الله يخلف عليه هذه النفقة، لأن الله وكل ملك أن يقول ليل نهار اللهم أعطي كل منفق خلفا وأعطي كل ممسك تلفا. فهذه المباحة، والمباحة كما قلت يرتقي بها المرء إلى رضا الله جل في علاه. من المباح ممكن أن ينقلب إلى الشرك، بل إلى الشرك الأكبر للشرك الأصغر. من المباح أن ينقلب بعدما كان مباحا إلى الشرك الأكبر، كان يأتي رئيس أو أمير أو وزير فيريد أن يكرمه فيذبح عنده الذبائح ليكرمه بها، هذه الذبائح تكون مباحة إن يعني دعاه عليها فأكل منها وأكل الحاضرون. أما إن ذبح هذه الذبائح عند قدومه ثم سافر الرجل ما جلس الأمير أو الوزير، سافر بعد ساعة بعد وقت معين ولم يأكل من الطعام، فأخذ هذا الرجل الذبائح فألقاها في الزبالات أو ألقاها في النفايات، فهذا شرك أكبر، انقلب من المباح إلى الشرك الأكبر. أولا كان من المباح إكرام الضيف، لكن لما رأينا اعتقاده المخطئ الخاطئ بأنه ذبح تعظيما لهذا الأمير وتعظيما لهذا الوزير، ما يريد اللحم ما يريد الإكرام بل يريد التعظيم بالذبح لهذا الوزير، قلنا له قد أشركت شركا أكبر، إذ الذبح تعظيما لا يكون إلا لمن؟ لله. فصل لربك وانحر، وانحر تعظيما وتوقيرا لربك جل في علاه. فإذا وقر الرئيس أو الأمير أو الوزير وقره وعظمه بالذبح، فلما ولى الرجل فلم يأكل من هذه الذبائح وألقاها في النفايات، علمنا أنه كان يذبح تعظيما لهذا الوزير أو الأمير أو الرئيس، وهذا التعظيم لا يكون إلا لله جل في علاه، فقد أنزل المخلوق منزلة الخالق، أو نقول ارتقى بالمخلوق إلى منزلة الخالق، وهذا من الشرك الأكبر. فانقلب المباح إلى أن يكون شركا أكبر. فهذه الأقسام الثلاثة في الذبح نلخصها، مفادها كلها أن الذبح عبادة ثبت بالشرع أنه عبادة، فصل ربك وانحر، فصرفوها لله توحيد، صرفوها لله توحيد وصرفوها لغير الله شرك، وهي أقسام ثلاثة: توحيد محض، شرك محض، والشرك المحض شرك أكبر وشرك أصغر، والثالثة التي هي الوسط وهي المباح، وهذا المباح يرتقي به المرء إلى التوحيد أو ينزل به إلى هوة صحيقة إلى الشرك الأكبر، إن عظم في الذبح بشرا تعظيمه لله جل وعلا بهذا الذبح فينزل إلى الشرك الأصغر. هذا آخر الكلام على أنواع الشرك من الذبح لغير الله جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خيرا.